اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، ومن الإعلام الجديد الزملاء فيحان السبيعي ونبيل الخلف، من التنسيق جمعان الجمعان ومنصور الشليل ونبيل الخليف عفوا. وهذه أيضا تحية من الزملاء في الفترة، الزميل خالد البيشي مذيعها، والزميل ياسر الهيدي منفذها. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذا المسمى الذي أخذناه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا رجاؤنا ودعاؤنا أن يكون القرآن شفيعا لنا ولوالدينا ولمن يستمع ولمن نحب. هي مائدة للقرآن الكريم، نلتقي حولها، نستمع من تلاواتكم ونستمع من ضيوفنا الكرام من المشايخ، نتعلم ونصوب الأخطاء إن وجدت في تلاوة القرآن، نتدارس كتاب الله عز وجل. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، نائب رئيس مركز إجلال القرآني. والشيخ يوسف هو المقرئ أيضا في جمعية مكنون. أهلا ومرحبا بك شيخ يوسف. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، ونسأل الله عز وجل أن تكون حلقة مباركة ونافعة بإذن الله. اللهم أمين. نسعد باستقبال الاتصالات على الرقم 011-405-2999. الرقم مرة أخرى مستمعين الكرام 011-405-2999. والمنهج الذي نتلوه في هذه الحلقة من سورة الطور من الآية 25 حتى 34. المنهج في هذه الحلقة سورة الطور من الآية 25 حتى 34. الحياة كلمة، والكلمة رسالة، وبرسالة تعلم آية. أرسل 1001 إلى الرقم 5051 للتبرع لوقف القرآن بمكة المكرمة، لدعم تعليم القرآن الكريم. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92-00-11-799. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا لهذا التنويه عن واحد من مشاريع شركائنا في هذه الحلقة وهذا البرنامج، جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. أذكر بالرقم 011-405-2999. نستمع الآن للآيات التي نتلوها في هذه الحلقة بصوت ضيفنا. تفضل شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الطور سورة مكية، عدد آياتها 49 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي وأقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن عظيم ما هم فيه وسببه. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي إنا كنا قبل في الدنيا ونحن بين أهلينا خائفين ربنا، مشفقين من عذابه وعقابه يوم القيامة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي فمن الله علينا بالهداية والتوفيق ووقانا عذاب سموم جهنم، وهو نارها وحرارتها. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أي إنا كنا من قبل نضرع إليه وحده لا نشرك معه غيره أن يقينا عذاب السموم ويوصلنا إلى النعيم، فاستجاب لنا وأعطانا سؤلنا، إنه هو البر الرحيم، فمن بره ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة ووقانا من سخطه والنار. ثم يقول سبحانه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي فذكر يا محمد من أرسلت إليهم بالقرآن، فما أنت بنعم الله عليك بالنبوة ورجاحة العقل بكاهن يخبر بالغيب دون علم، ولا مجنون لا يعقل ما يقول كما يدعون. ثم يقول الله: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي أم يقول المشركون لك يا محمد هو شاعر ننتظر به نزول الموت. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي قل لهم انتظروا موتي فإني معكم من المنتظرين بكم العذاب، وسترون لمن تكون العاقبة. ثم يقول سبحانه: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أي بل تأمر هؤلاء المكذبين عقولهم بهذا القول المتناقض. فلك أن صفات الكهانة والشعر والجنون لا يمكن اجتماعها في آن واحد، بل هم قوم متجاوزون الحد في الطغيان. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أي بل أيقول هؤلاء المشركون اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه، بل هم لا يؤمنون، فلو آمنوا لم يقولوا ما قالوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي فليأتوا بكلام مثل القرآن إن كانوا صادقين في زعمهم أن محمدا اختلقه من تلقاء نفسه. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. استمعنا لتفسير الآيات التي نتلوها في هذه الحلقة، ودائما فهم الآيات يساعد على تلاوتها بشكل صحيح وتدبرها أيضا. قبل البدء باستقبال الاتصالات ذكر سورة الطور من الآية 25 حتى 34. شيخ يوسف، إذا في تنبيهات تود الإشارة إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أولا يعني هذه السورة من السور التي تعتبر من قصار الآيات، يعني قصيرة آياتها، وهذه السور غالبا ما تكون محفوظة عند الكثير، ولكن إذا وقفنا على مسألة الأحكام التجويدية نجد أن يعني هناك بعض الأحكام تحتاج إلى أن القارئ يهتم بها ويعتني بها. على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى: قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. هنا يعني يأتينا مدين، يأتي مدان منفصلان عن بعض الذي هو قالوا وفي أهلنا. هنا يعني ينبغي على القارئ أن يهتم بمساواة المدود، يمد أربع حركات في قالوا إن وأيضا في أهلنا، وأيضا كل مد منفصل يأتي يمده أربع حركات إذا كان يقرأ بمد المنفصل عن طريق الشاطبية. أما إذا كان يقرأ بالقصر فهذا له، ولكن يعني المقدم دائما لمن يقرأ بالشاطبية أن يقرأ، أو غالبا ما يقرأ الناس عن طريق الشاطبية بحكم أنهم يأخذون القراءة عن يعني عمن يسمعونهم أو يقرأون يعني عن معهم يقرأون بالمد غالبا، فحبذا أن يقرأ بالمد أفضل، حتى يعني حتى المد سبحانه له طابع خاص في في في الأداء وفي الصوت. أيضا في قوله تعالى: فذكر فما أنت، هذا يدخل أيضا في المد المنفصل. هناك الوقف على الآيات، يعني في قوله سبحانه وتعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، نجد أن هناك حرف الجيم بعد أو على بهذا، وهذا يعني جواز المد وهو الأفضل، يعني أن يقف بهذه الطريقة أفضل. ثم يقول: أم هم قوم طاغون، أيضا في قوله: أم يقولون تقوله، يقف ثم يقول: بل لا يؤمنون، إلى أن يعني نختتم هذا المقطع. وبهذا يعني نكون يعني أخذنا بعض الملاحظات أو نقول التنبيهات اليسيرة التي لعلنا إن شاء الله نستمع إلى تلاوات المتصلين ونصحح إن شاء الله ما تيسر منها إن شاء الله. نبدأ الآن مع سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا سالم، تفضل، استعد بالله. حياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله. سالم. نعم. نحن نقرأ من سورة الطور. افتح على سورة الطور إذا كان معك المصحف. إيه. سورة الطور. إيه واصل بالضبط. صفحة 500. يلا. 524. صفحة 524. يمكن نجهز على سورة الأنفال. لكن يعني قد يكون إن شاء الله نحافظ ما دام أنه بيقرأ صوت الأنفال فيكون إن شاء الله مستعد لي أن يقرأ صوت الأنفال. صفحة 524 الآية رقم 25 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بارك الله فيك يا سالم. أي صف تدرس يا سالم؟ السادس. صف سادس. أخذت أحكام النون الساكنة والتنوين؟ إيه. وتطبقها المفروض ها؟ يعني لو سألتك سؤال بتجاوب لو قلت لك مثلا شاعر نتربص تنوين بعده حرف النون وش الحكم هنا؟ إيش؟ لو قلنا افتح آية 30 أم يقولون شاعر نتربص تنوين بعد حرف النون وش الحكم يكون هنا؟ ها؟ إيه. تنوين وبعد حرف النون إدغام ولا إخفاء؟ لا إدغام. إدغام إدغام بغنة. المفروض تقول شاعر نتربص بهذه الطريقة وغيرها من الأحكام. يعني أنا أنت جيدة ما شاء الله صوتك جميل وحروفك ما شاء الله قائمة بس يحتاج أنك يعني تراعي مسألة أحكام النون الساكنة والتنوين بشكل أدق وأفضل. طيب بارك الله فيك يا سالم. أحسنت. شكرا لك يا سالم في أمان الله. الاتصال التالي. من معنى الاتصال التالي؟ أمجد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أمجد؟ طيب تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا أمجد. من اللي درسك يا أمجد؟ سيد مهند الدواس. مهند ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك وفيه ما شاء الله. الله. أداء جميل وصوتك جميل وتجويدك ما شاء الله ممتاز ممتاز يا أمجد. شكرا لأمجد. معنا الآن سليمان أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا سليمان. لحيك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم افتح السين. ها السموم. أيوة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا وقف كويس يا سليمان وقف أم تأمرهم أحلامهم بهذا وبعدين قل أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بارك الله فيك يا سليمان ما شاء الله ما شاء الله جيد بارك الله فيك أحسنت يا سليمان. شكرا سليمان. معنا الآن من مكة أم هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم هيا تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بارك الله فيك يا أم هيا بس لو تعيدين مرة ثانية أم تأمرهم أحلامهم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. طيب بس انتبه الإخفاء أحلامهم بهذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إذا وقفتي على بهذا تقفين مدا طبيعي يعني يكون مد طبيعي ما تقولي بهذا وتقفين مثل ما فعلتي في المرة الأولى. إذا وصلتي تمام مثل الآن يوم وصلتي مديتي مد كويس لكن إذا وقفت تقولي أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يصير ما الطبيعي، لأن السبب خلاص زال. إذا وقف القارئ يزول السبب اللي هو الهمزة، فيكون مد طبيعي. إذا وصلنا يكون مد منفصل. بارك الله فيك. شكرا لك يا أم هيا من مكة، في أمان الله. الاتصال التالي محمد من صبية. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب. الله يبارك لكم جميعا. جيزان فيها مطر اليوم يقولون. اللهم لك الحمد، أمس ربنا رزقنا بخير ونعمة. ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيد ويبارك. أخي محمد الله. ترفع لنا صوتك وتفضل، استعذ بالله. تبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الله فيك يا محمد على هذا الأداء الجميل والصوت الجميل. الله يجزاك خير. الله يجزاك. تحفظ القرآن يا محمد؟ الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك. إمام مسجد أنت؟ نعم. إيه ممتاز. لأن كنت بقول بيزعلون عليك هالصبية، بس ما عمنها صبية ما شاء الله متفوقين عادة، يعني التنافس بينهم حاد جدا في الأداء والصوت ومعروفة جازان بأكملها. يعني ما شاركت في مسابقات قرآنية محمد؟ لا ما شاركت إلى الآن. ما شاركت. ما شاء الله صوت جميل وتلاوة طيب، بس عدتنا بالمشاركة. تجاوز المسابقات. كم عمرك يا محمد؟ اي نعم 37 الحمد لله. اي خلاص تجاوزت أجل. ندور لك المهرة طيب. حقت الشيبان المهرة في رمضان لا تخلينا. معكم يا شيخ ان شاء الله معكم. لا عندنا في الإذاعة احنا مع محمد مع ابو محمد في المهرة بس مو بتركين يصليهم التراويح ومخليني اروح. الله ينفع. الله. شكرا لك يا محمد من صبية، سعدنا باتصالك وبسماع صوتك وتلاوتك الطيب، الله يبارك فيك. الاتصال التالي من؟ صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم يا شيخ؟ أهلا وسهلا، حياك الله يا صالح. الله يسلمك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. ما شاء الله، بارك الله فيك يا صالح، ما شاء الله قراءة جيدة، بارك الله فيك. شكرا لصالح. لأن إلى المدينة ومعنا من هناك سلمى. السلام عليكم يا سلمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا سلمى. حياك الله فضلت الشيخ وجميع العاملين بإذاعة القرآن المجيد. الله يبارك فيك يا سلمى. تفضلي يا سلمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا بل هم قوم أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بارك الله فيك يا سلمى. كم تحفظين من القرآن يا سلمى؟ أحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد. طيب. بالسند المتصل ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب عندنا ملاحظة يسيرة. نعم أقول لدي ملاحظة يسيرة. تفضل. في قوله سبحانه وتعالى نعم في مرتين تكررت معنا في قبل. نعم. إنا كنا من قبل ندعو. نعم. وأيضا الأخرى قبل هنا الباء ساكنة كذا. نعم. فيكون الحرف إيش؟ القلقلة. حرف القلقلة. القلقلة. نعم. القلقلة تكلم فيها العلماء كثيرا بالنسبة لأي شيء تكون أقرب، هل تكون أقرب للفتح أم للكسر؟ لا بتكون أقرب للفتح. للفتح لأن سمعتك كررتي أو تقولين من قبل. لا من قبل. إيه هذا أقرب الكسر. من قبل. لا أبغى الفتح، نبغى نقول كذي هذا الشكل. من قبل. قبل. من قبل. أيوة قبل. لا تكون قبيل. قبل. قبل. نعم. لا لا نعم. تكون الكسر. لأن هذا ملاحظة على بعض من يتلو هذه الآية أو غيرها. فتكون الكسرة قريب، القلقلة تكون أقرب القصر، وتكلم فيها عمل العلماء كثيرا، لكن نعم. الراجح والذي عليه الغالب أنها تكون أقرب الفاتح. نعم. بارك الله فيك سلمى. جزاك الله خيرا. شكرا لك سلمى، بارك الله فيك. الاتصال التالي من معنا؟ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياك الله يا عبد الله. نبدأ بك ثم مع البنت. أي إن شاء الله. يلا تفضل عبد الله. ولي مشاركة بسيطة، نصيحة عامة. تفضل. طيب نستمع التلاوة. طيب أبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقال شاعر نتربص بالغيب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامه بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ما شاء الله. عبد الله سمعنا أنت وأنت تقرأ؟ لا لا مطفي الراديو. لا لا ابغاك تسمعني من الجوال. تسمعني؟ ايه من الجوال. انا اسمع. انا كنت ارد عليك ما تسمعني. عموما شوف في لا قولي... انا كنت مبعد الجوال ما اسمع. ايه طيب في قوله تعالى بكاهن ولا مجنون لازم تبين اللام والالف ايضا ما تكون مدغمه تقول ولا مجنون. الشيء الثاني فلياتوا جمع وليست مفرد ما تقول فلياتوا بحديث لا فلياتوا جمع تبين الواو واو الجمع فليأتوا بحديث مثله. أحسنت يا عبد الله. طيب ناخذ من شو اسم البنت لين؟ لين لين. تفضلي يلا وش تقرأي سورة الفاتحة ولا ايش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي سورة تقرأين يا لين؟ الحمد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ابدأي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعلى الضالين غير المغضوب غير المغضوب عليهم. معي لين؟ هذا راحت لين راحت أخذ الجوال. طيب ما شاء الله قرأتها طيب والله صغيرة شكلها ما شاء الله مرت كلمتين بسيطة إن شاء الله معي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شكرا ل طيب راح عبد الله معنا أبو لين ولا راح راح طيب شكرا عبد الله وشكرا لبنته لين حفظها الله. أبو راشد من الدمام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو راشد تفضل. الله أحييك ويجزيك إن شاء الله وميسر. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنه هو إنه هو البر الرحيم فذكر ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص بي ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين فإني معكم من فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بين المد شوية أبو راشد فليأتوا بحديث مثله إن كانوا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أبغى الثانية أبغى الثانية فليأتوا بحديث مثله إن كانوا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بارك الله فيك يا أبو راشد ما شاء الله جزاك الله خير على اهتمامك. شكرا شكرا أبو راشد من الدمام الله يبارك فيك. معنا تركي من الرياض. السلام عليكم. شكرا فمن الله أبو راشد. تركي من الرياض السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله يا تركي تفضل. الله يحييك طول عمرك. آمين وياك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فمن أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ما شاء الله أحسنت يا شيخ تركي ما شاء الله قراءتك جميلة وأدائك ما شاء الله جميل بارك الله فيك جزاكم الله خير شكرا شكرا يا تركي على هذه التلاوة وهذه المشاركة الطيبة الترتيل تلاوة الأولين شكرا يا تركي معنا حمزة من الجوف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا حمزة ورحيك تفضل استعد بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين حمزة حاول تجود بقدر الإمكان يعني إن شاء الله يعني أقرأ مرة ثانية شوف مرة ثانية أدها وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ممتاز قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا في قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين بارك الله فيك يا حمزة حمزة ما شاء الله عليك عندك إبداع في التجويد بس أنك بدأت كذا عجل ولا ما شاء الله عندك يعني استطاعة أنك تقرأ مجود لا تستحي يعني القراءة المجودة تحتاج إلى جرأة وهذه الجرأة تحتاج أنك تطلع وتقرأ لا تخجل وتقول والله أخاف أخطأ يعني أنت بدأت ما شاء الله عليك بداية كده سريعة وكأنك ما تعرف التجويد شيء قلنا لك صلح التجويد وضبطت معك ومشت معك الأمور إن شاء الله بارك الله فيك يا حمزة حسنت شكرا حمزة من الجوف الاتصال الأخير معنا علي من وادي الدواسر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا علي الله يبقيك يا شيخ تفضل استعد بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أحسنت شيخ علي ما شاء الله قراءة جميلة وأداء جميل صوت جميل ما شاء الله. وختام حلقتنا مسك مع تلاوة علي من وادي الدواسر. شكرا لك يا علي على المشاركة والتلاوة. الآن مستمعين الكرام نتوقف للاستماع إلى سؤال الحلقة والسؤال عن معنى كلمة من الكلمات الواردة في الآيات التي استمعنا إليها. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فما معنى قوله تعالى عذاب السموم؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فما معنى قوله تعالى عذاب السموم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن هذا سؤال حلقتنا أيها الكرام. بالنسبة للفائز في مسابقة المستمعين لحلقة الأسبوع الماضي هو محمد يوسف الجنة. محمد يوسف الجنة هو الفائز في حلقة الأسبوع الماضي من مسابقة المستمعين والتي نستقبل فيها الإجابات على حساب جمعية مكنون في تويتر. الآن أرسلوا لنا الإجابات لسؤال الحلقة اليوم في أيضا حساب جمعية مكنون. إلى الشيخ يوسف نتعرف معك على الفائز والفائزة في مسابقة المتصلين في حلقتنا ونحن نمنح الجائزة لأكثر المتصلين استجابة والتعلم. ما شاء الله يعني اليوم جمالي كذا قراءات يعني ما شاء الله جيدة وحظينا بأصوات ممتازة. إيه حظينا بأصوات جيدة ما شاء الله مثل الأخ علي وكذلك الأخ تركي محمد من صبية وأيضا محمد من صبية والأخوة والأخ أمجد أيضا أو التلميذ أمجد من الرياض. ما شاء الله تلاوات يعني متميزة صراحة وحقيقة مثل أخت سلمى أيضا من مكة أو المدينة كانت متميزة بأدائها خاصة أنها مجازة في السند فالتلاوات ما شاء الله كانت على مستوى عالي. الذي معنا هو أبو راشد من الدمام هو الذي يستحق هذه الجائزة نظرا لتفاعله و استجابته لما نرد عليه يصحح ما يقرأ يعني يحاول أن يتعلم ويجتهد فيما يعني يسمع من الملاحظات. إذا مبروك أبو راشد من الدمام إن شاء الله يتم التواصل معك من قبل الزملاء في جمعية مكنون لإرسال الجائزة إليك إن شاء الله. فاصل المستمعين الكرام ثم نعود فابقوا معنا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. دشنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون حملة بعنوان اغرس بمكة. هذه الحملة لدعم أكبر وقف قرآني بالمملكة. نسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ حسن بن علي آل طراد رئيس قسم التسويق بجمعية مكنون. السلام عليكم أستاذ حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك سعداء بالمشاركة معنا في هذه الحلقة. أستاذ حسن نحن نتحدث عن هذا المشروع مشروع بعنوان اغرس بمكة وتشيرون فيه إلى الوقف الذي دشنته وأعلنت جمعية مكنون وقف الوقف القرآني في مكة المكرمة. حياك الله أستاذ الغالي أستاذ الرحمن، حيا الله شيخنا الشيخ يوسف، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات عبر إذاعة المباركة. جمعيتكم جمعية مكنون حفظ القرآن الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون دشنت وقف القرآن، وهذا الوقف يتم جمعه يتم دعمه عبر عدة مراحل. الآن نحن في المرحلة ما قبل الأخيرة بعون الله سبحانه وتعالى، وبعون الله سبحانه. طبعا الوقف هذا يعود ريعه بكفالة 2000 معلم لتحفيظ القرآن الكريم، ولدينا هدف أيضا هذا الأسبوع. الحمد لله كان لدينا هدف أستاذ الرحمن قبل 3 أسابيع 500,000 ريال هدف الأسبوع، وتحقق الحمد لله سبحانه وتعالى. لكن قبل أستاذ حسن، قبل نتحدث عن الأهداف، أول ابتداء جمعية تعمل في الرياض، لماذا الوقف في مكة؟ جميل. هو الوقف، احنا لدينا مجلس استشاري عقاري كبير، فلدينا كان وقف سابق في الرياض والحمد لله انتهينا منه. حبينا يكون وقف في مكة لعظم الأجر المترتب يعني في مكة، وأيضا يعني العقار في مكة دائما ثابت بل يعني يزيد الريع، والحمد لله سبحانه وتعالى يعني لمسنا الأثر عبر طبعا البرج اللي هو الآن في مكة مؤجر اللهم لك الحمد، لكن الجمعية يعني أخذت سلفة كبيرة من أحد المصارف الإسلامية في المملكة، والآن تسدد الجمعية هذه يعني السلفة عبر تسويق الوقف. وبالمناسبة نحن نستقبل حتى الزكاة، ولدينا فتوى من هيئة كبار العلماء لاستقبال الزكاة بحكم أن يعني إحنا أخذنا سلفة ويعتبر هذا دين، وأيضا لدينا فتوى من الشيخ عبد الله المطلق باستقبال كافة الأموال لهذا الوقف. والعائدات الآن أنتم مؤجر الوقف، العائد من الوقف يذهب أيضا لسداد الدين؟ صحيح، يذهب لسداد الدين ويذهب أيضا لكفالة كفالة طبعا الوقف ريعه يذهب لكفالة المعلمين مباشرة. ممتاز. إيه نعم، لكن لدينا احنا أوقاف سابقة نسدد من خلالها هذا الدين. جميل. وأنتم الآن وضعتم هذه الحملة لتحقيق مجموعة من الأهداف، وتقطعون شوطا كبيرا نحو الانتهاء من مديونية الوقف، وبالتالي يكون للجمعية 100%. بعون الله سبحانه وتعالى، بعون الله سبحانه وتعالى. وبشركم يعني من أعظم الأهداف عندنا عندنا يعني 30,000 طالب يعني سيستفيدون من هذا الوقف. والله العظيم يعني قبل فترة لدينا في جمعية في جمعية مكنون وبعض الجمعيات الأخرى المماثلة لنا التي كلها جميعا تختم كتاب الله سبحانه وتعالى، بعض الحلقات أوقفت لعدم وجود داعم لهذه الحلقات. وتخيل أستاذ الكريم وشيخ الفاضل المسلمين والمسلمات، يعني والله كم حزننا جدا لإيقاف الحلقات بسبب عدم وجود الدعم المادي الذي يكون يعني ريعه لاستمرار هذا الأثر وهذا الأجر العظيم جدا المترتب على هذه الأوقاف القرآنية. فنحن يعني نهيب جدا بأحبابنا ومستمعين الكرام بدعم هذا الوقف العظيم، وكلنا فأل بعون الله سبحانه وتعالى أن يتحقق إن شاء الله سبحانه وتعالى هدفنا في هذا الأسبوع، ونجمع 500,000 ريال إن شاء الله خلال هذا الأسبوع كما جمعناه من قبل 3 أسابيع بإذن الله. يعني المساهمة على شكل أسهم أو ما طريقة تقسيمكم للوقف؟ المساهمة تكون عبر يعني عدة باقات. الباقة الأولى الله يحفظكم اسمها الدور الوقفي بقيمة 10,800 ريال. طبعا الباقة الثانية بقيمة 3,800 ريال. بالمناسبة نحن نستقبل يعني أي نوع من تبرعات وما عند الله حتى إن كان قليل، وما عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وكل يجود يعني بما صحيح. بما يستطيع. ومثل هذه الأوقاف تكتمل وتبنى يعني سبحان الله من مواقف مماثلة لديكم ولدى جمعيات أخرى، أن هذه المبالغ الكبيرة تجتمع من المساهمين الصغار حتى الذين يبدأون ويساهمون ب5 ريال و10 ريال و50 و100، مساهمتهم لها يعني الأثر الكبير في اكتمال المبلغ حتى وإن يعني تأخر قليلا، لكن لا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا. صحيح صحيح. طيب رحمن اسمح لي أذكر بالرقم المباشر. نعم أنا كنت أسألك عن هذا. جميل جدا الله يجزاك خير. يستطيع الأخوة المستمعين والمستمعات يتصلوا مباشرة، والإخوة يعني راح يردون عليهم مباشرة ويجيبون عن جميع الاستفسارات. الرقم هو 9 0 0 1 1 7 9 9 هذا الرقم الموحد لجمعية مكنون. أعيد الرقم عفوا أستاذي، 9 0 0 1 1 7 9 9. وأيضا جمعية مكنون لدي متواجدة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تيجرام، كل المواقع. بإمكانك اكتب فقط كلمة مكنون ويظهر لها صفحة وفيها جميع الحسابات وفيها كل شيء يعني. وبالمناسبة يتصل المتصل والإخوة يزودونه بكافة أرقام الحسابات في جميع البنوك المحلية. وجزاكم الله خير ونفع الله بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات. آمين آمين. إذن أذكر مستمعينا لمن يود المساهمة وحتى الاستفسار، يعني ربما في المداخلة هذه لا يتسع المجال للذكر جميع التفاصيل والأعداد والأرقام. من يريد الحقيقة أن يسأل ويساهم في هذا المشروع وقف القرآن بمكة يتصل على 9 0 0 1 1 7 9 9. الرقم مرة أخرى جمعية مكنون 9 2 0 0 1 1 7 9 9. تواصل مع الجمعية وستجد إن شاء الله الإجابات حاضرة عن كل الأسئلة، وتقبل الله منا ومنكم العطاء ونفع الله بالجهد.